هذا سائل يسأل: شخص اقترض مبلغ من المال من امرأة كانت تضعه في البوصلة وتأخذ عليه فوائد، فشرطت عليه أن يستمر عليه بنفس الفوائد، وهذا الشخص لم يعلم بحرمة هذه الفوائد، وبعد فترة علم بالحرمة فأخذ باتفاقه معها وأعطاه رأس المال دون فوائد، فهل يأثم على عدم الوفاء بالاتفاق؟ الحمد لله وصف. هو يؤجر لا يأثم، يؤجر لأنه منع الربا عنها والشر، لأن هذا ربا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما قرض جر نافع فهو ربا. أي قرض حتى من الجمعية الزراعية تاخذ سلفة هجر قرض، ده ربا، طالما قرض جر نافع فهو ربا. فهذا لا يجوز مطلقا، وجزاه الله خيرا، ولا يعطيها من ليما واحدا فوق رأس المال. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم.